بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 37 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب، ساكن لأنه حرف جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعه في المعنى كمجاز ابتداء فواتح سائر السور، ومجاز تلك آيات الكتاب أي هذه الآيات من القرآن. وألقى في الأرض رواسي مجازه، وجعل فيها رواسي أي جبالا قد رست أي ثبتت، أن تميد بكم أي أن تحرك بكم يمينا وشمالا، وبث فيها من كل دابة أي فرق في الأرض من الدواب، وكل ما أكل وشرب فهو دابة. ماذا خلق الذين من دونه أي الذين جعلتم معه تبارك وتعالى من ذلك. حملته أمه وهنا على وهن، مجازه ضعفا إلى ضعفها، وفي آية أخرى: وهن العظم مني. وقال زهير: فلن يقول بحبل واهن خلق، لو كان قومك في أمثاله هلكوا. وفصاله أي فطامه، واتبع سبيل من أناب إلي أي طريق من رجع وتاب إلى الله، وهذا مما وصى الله به. ثم رجع الخبر إلى لقمان فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أي زينة حبة، ولا تصعر خدك للناس مجازه، ولا تقلب وجهك، ولا تعرض بوجهك في ناحية من الكبر، ومنه الصعر الذي يأخذ الإبل في رؤوسها حتى يلفت أعناقها عن رؤوسها. قال عمرو بن حني التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. والصعر داء يأخذ البعير في عنقه أو رأسه، فيشبه به الرجل الذي يتكبر على الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمرح في مشيك من الكبر، إن أنكر الأصوات أي أشد الأصوات. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، مجاز البحر هاهنا الماء العذب. يقال: ركبنا هذا البحر وكنا في ناحية هذا البحر أي في الريف، لأن الملح في البحر لا ينبت الأقلام. يمده من بعده أي من خلفه أي يسيل فيه سبعة أبحر. ومجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير سبيله، فكتب كتاب الله بهذه الأقلام وبهذه البحور ما نفذ كتاب الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، مجازه مجاز قولك إلا كخلق نفس واحدة، وإلا كمعث نفس واحدة أي كإحياء نفس، لأنه إذا قدر على ذلك من بعض يقدر على بعث أكثر من ذلك، إنما يقول لها كوني فتكون، وإذا قدر على أن يخلق نفسا يقدر على خلق أكثر من ذلك. وأن ما تدعون من دونه الباطل أي تجعلون معه. قال: ألا رب من تدعو صديقا وغيبه لك الدهر قدما غير منشرح الصدر. وإذا غشيهم موج كالظلل واحدتها ظلة، ومجازه من شدة سواد كثرة الماء ومعظمه. قال النابغة الجعدي وهو يصف البحر: يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان، ويروى يعارضهن. كل ختار كفور، الختر أقبح الغدر. قال الأعشى: بالأبلق القرد من تيماء منزله، حصن حصين وجار غير ختار. وقال عمرو بن معدي كرب: وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر. لا يجزي والد عن ولده، قوم يقولون جزيت عنك كأنه من الجزاء وهو من أغنيت، وقوم يقولون لا يجزي عنك يجعلونه من أجزأت عنك، يهمزونه ويدخلون في أوله ألفا. ولا يغرنكم بالله الغرور، مجازه أن كل من غرك من أمر الله أو من غير ذلك فهو غرور، شيطانا كان أو غيره، تقديره فعول من غررت تغر. بأي أرض تموت يقال بأي أرض كنت، وبأية أرض كنت لغتان. سورة السجدة. ألف لام ميم ساكن لأنه جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعه في المعنى كمجاز ابتداء فواتح سائر السور. أم يقولون افترى، مجازه مجاز أم التي توضع في موضع معنى الواو ومعنى بل سبيلها، ويقولون وبل يقولون. قال الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، أي بل رأيت. افتراه أي تكذبه واخترقه وتخلقه من قبل نفسه. ثم يعرج إليه، مجازه ينزل وهو من المعارج أي الدرج. أحسن كل شيء خلقه، مجازه أحسن خلق كل شيء، والعرب تفعل هذا ويقدمون ويؤخرون. قال الشاعر: وطعني إليك الليل حضنيه إنني لتلك إذا هاب الهدان فعول، معناه وطعني حضني الليل إليك. وقال الراعي: كأن هندا ثناياها وبهجتها يوم التقينا على أدحال دبابي، أي كأن ثنايا هند وبهجة هند دباب مكان سمي أدحال، أدحال دباب مكان سمي أدحال دباب، وهو اسم مكان أو رجل. واحد الأدحال دحل، قال ذو الرمة: عفى الزرق من أطلال من يتفدحل. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، مجازه ثم خلق ولده من ماء انسل فخرج من مائه أي هراقته، يقال انسل فلان وفلان لم ينسل، مهين أي ضعيف مائع رقيق. قال: فجاءت به غضب الأديم غضا فرى سلالة فرج كان غير حصيني قليلا ما تشكرون، مجازه تشكرون قليلا. وما من حروف الزوائد، قال الشاعر: فعن ما ساعة وفدوا إليه بما أعدمنهم أهلا ومالا، أي ففي ساعة أي بعد ساعة. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض، مجازه همدنا فلم يوجد لنا لحم ولا عظم. قل يتوفاكم ملك الموت، مجازه من توفى، مجازه من توفى العدد من الموتى. قال منظور الزبيري: إن بني الأدرم ليسوا من أحد، ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد، ولا توفاهم قريش في العدد. إن نسيناكم، مجازه إن تركناكم ولم ننظر إليكم، والله عز وجل لا ينسى فيذهب الشيء من ذكره. قال النابغة: كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأذي، أي تركوه. تتجافى جنوبه عن المضاجع، مجازه ترتفع عنها وتنحى لأنهم يصلون بالليل. قال الزفيان من بني عوافة: وصاحب ذات هباب دمشق كأنها غب الكلال زورق، أذل برأى الثافرين دوسق شوارها قتودها والنمرق، وبرة فيها زمام معلق كأن ثنيين شجاع مطرق، وابن ملاط متجاف أدفق. برأ متعوج على خلقة الطير زينا، وثافر الزور مقدمه ومؤخره، وبيت دوسق ليس بعظيم ولا صغير وسط، متجاف أي متنحا عن كركرتها، يهدون بأمرنا أي بما تقويهم، بما تقويهم وبقوتنا. أولم يهد لهم، الواو مفتوحة لأنها واو الموالاة وليست بواو أو فتكون ساكنة، ولا الألف التي قبلها خرجت مخرج ألف الاستفهام وهي في موضع التقرير. ومجاز يهدي لهم يبين لهم، وهو من الهدى. إلى الأرض الجرز أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطر. ويقولون: متى هذا الفتح؟ مجازه هذا الحكم والثواب والعقاب. وانتظر إنهم منتظرون هي مكية، وكل آية أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمكث والانتظار والصفح والعفو فهي مكية، إلى أن أمر بالهجرة، فلما قدم المدينة أمر بالبسط والحرب، فكل آية أمر فيها بالبسط فهي مدنية، ومدنية أيضا أو غير ذلك وليست بمكية. سورة الأحزاب. فإخوانكم في الدين أي إخوانكم في الملة، وخرج مخرج فتى والجميع فتيان وفتية. ومواليكم أي بنو عمكم وولاتكم. في الكتاب مسطورة أي مكتوبة، قال العجاج في الصحف الأولى التي كان سطر. وإذ زاغت الأبصار أي حارت وطمحت وعدلت، وفي آية أخرى ما زاغ البصر. زلزلوا زلزالا شديدا أي ابتلوا وفتنوا، ومنه الزلازل. يثرب اسم أرض ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب، قال حسان في الجاهلية سأودي لها في كل عام قصيدة وأقعد مكفيا بيثرب مكرما. لا مقام لكم، لا مقام لكم مفتوحة الأول، ومجازها لا مكان لكم تقومون فيه، ومنه قوله فأي ما وأيك كان شرا، فقيد إلى المقامة لا يراها. من أقطارها أي من جوانبها ونواحيها، واحدها قطر، سئلوا الفتنة لأتوها أي لأعطوها. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي بالغوا في عيبكم ولائمتكم، ومنه قولهم خطيب مسلق، ومنه الخاطب المسلاق وبالصاد أيضا. وقال الأعشى فيهم الحزم والسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق، ويقال لسان حديد أي ذلق وذليق. الأحزاب واحدهم حزب، يقال من أي حزب أنت؟ وقال رؤبة وكيف أضوى وبلال حزبي، فمنهم من قضى نحبه أي نذره الذي كان نحب أي نذر. والنحب أيضا النفس أي الموت، وجعله جرير الخطر العظيم، فقال بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحبي أي خطر عظيم. قال ومنه التنحيب، قال الفرزدق وإذا نحبت كلب على الناس أيهم أحق بتاج الماجد المتكرم. وقال ذو الرمة قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر أي نفسه، وإنما هو يزيد بن هوبر، ويقال نحب في سيره يومه أجمع إذا مد فلم ينزل وليلته جميعا. الذين ظاهروهم أي عاونوهم، وهو من التظاهر. من صياصيهم أي من حصونهم وأصولهم، يقال جذ الله صيصة فلان أي أصله، وهي أيضا شوك الحاكة. قال وما راعني إلا الرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد، وهي شوكة الديك، وهي قرن البقرة أيضا. يضاعف لها العذاب ضعفين أي يجعل لها العذاب ثلاثة أعذبة، لأن ضعف الشيء مثله وضعفي الشيء مثلا الشيء، ومجاز يضاعف أي يجعل الشيء شيئين حتى يكون ثلاثة. فأما قوله ويضاعف أي يجعل الشيء شيئين. نؤتها أجرها أي نعطيها ثوابها. لستنك أحد من النساء، أحد يقع على الذكر والأنثى بلفظ واحد، يقع على ما ليس في الآدميين، يقال لم أجد فيها أحدا شاة ولا بعيرا. وقرن في بيوتكن، القاف مكسورة لأنها من وقرت تقر، تقديره وزنت تزن، ومعناه من الوقار، ومن فتح القاف فإن مجازها من قرت تقر، تقديره قرت قررت تقر، فحذفت الراء الثانية فحققها، وقد تفعل العرب ذلك. وقال الشاعر خلا أن العتاق من المطايا، أحسن به فهن إليه شوس، أراد أحسن. ولا يتبرجن، وهو من التبرج، وهو أن يبرزن محاسنهن فيظهرنها. فلما قضى زيد منها وطرا أي أربا وحاجة، قال الشاعر ودعني قبل أن أودعه لما قضى من شبابنا وطرا أي أربا وحاجة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله منصوبة لأنها في موضع مصدر من غير لفظها، لأنها في موضع مصدر من غير لفظها. من حرج أي من ضيق وإثم، خلوا أي مضوا، بكرة وأصيلة ما بين العصر إلى الليل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن يبارك عليكم، قال الأعشى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. اللاتي آتيت أجورهن أي أعطيت مهورهن. مما أفاء الله عليك أي مما فتح الله عليك من الفيء. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي مجازه انتهب، والموضع موضع مجازات، والعرب قد تجازي بحرف وتضمر الآخر معهما. قال ذو الرمة وإني متى أشرف على الجانب الذي به أنت ما بين الجوارب فانظر ناظر. قال القطامي: والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، والأم المخطئ الهبل. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهبت في موضع تهب، والعرب تفعل ذلك. قال: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي يطيروا. والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد، فترجع إلى الشاهد فتخاطبه. قال عنترة: شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي. ترجي من تشاء أي تؤخر، وتؤوي إليك من تشاء أي تضم. لا يحل لك النساء من بعد، إذا جعلت العرب من فعل المؤنث وبينها شيئا ذكروا فعلها. وبعد مرفوع بغير تنوين لأنه غاية لم تصف، وحرم على النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء. فإن قال قائل فإنهن لم يحرمن عليه، فإن الآية إذن منسوخة. على كل شيء رقيبا أي حفيظا. قال أبو دؤاد: كما قاعد الرقباء إلى الضرباء أيديهم نواهد. إلى طعام غير ناظرين إناه أي إدراكه وبلوغه، ويقال أبى لك أن تفعل يأنى إنيا، والاسم إنا، وأبى أبلغ أدرك. قال: تمخصت المنون له بيوم أنا، ولكل حاملة تمام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، مجازه ما كان لكم أن تفعلوا شيئا من ذلك. وكان من حروف الزوائد. قال: فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لهم كانوا كرامي. القافية مجرورة والقصيدة لأنه جعل كانوا زائدة للتوكيد، ولو أعمل كان لنصب القافية. وقال العجاج: إلى كناس كان مستعيده. وقال الفزاري: لم يوجد كان مثل بني زياد، فرفع مثل بني زياد لأنه ألقى كان وأعمل يوجد. لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم. وقتلوا تقتيلا سنة الله نصبوها، لأنها في موضع مصدر فعل من غير لفظها. وقتلوا أشد مبالغة من قتلوا إذا خففته. لعل الساعة تكون قريبا مجازه مجاز الظرف هاهنا، ولو كان وصفا للساعة لكان قريبه. وإذا كان ظرفا فإن لفظها في الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث واحد، بغير الهاء وبغير تثنية وبغير جمع. فأضلون السبيل، ويقال أيضا في الكلام أضلني عن السبيل، ومجازه عن الحق والدين. وقولوا قولا سديدا قصدا. قال أوس بن حجر: وما جبروا إني أسد عليهم، ولكن لقوا نارا تحست، ولكن لقوا نارا تحس وتسفع. ويروى: نارا تخش توقد، وتحس تستأصل، أسد أقول عليهم السداد، يقال أسددت بالقوم إذا قلت عليهم حقا وسددا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.